قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. سجنه ما تسيبيه هو اللي يقول الحكم. قال يا رب هو بقى هي راودتني عن نفسي. إذن هي قالت كلام وهو قال كلام، يبقى بقي أن يفصل بين الكلامين. اللي يفصل بين الكلامين لازم يكون إنسان له إيه؟ له دقة استقبال الأحداث ودقة الفهم من الأحداث. ولذلك يعني لو كانت المسألة جت كده وحب واحد يفصل فيها، لو لم يقصها القرآن إن كان قميصه قد وإن كان قميصه قد ما كناش إيه؟ يمكن ننتبه إلى الإيه؟ إلى الحل. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. شهد إيه؟ كلمة شهد بترد في القرآن لمعاني متعددة. شهد بمعنى حضر، شهد بمعنى أخبر، شهد بمعنى يعني حضر زي إيه؟ وليشهد عذابهما طائفة من الإيه؟ طب ومعنى أخبر وأعلم وشهد شاهد ما شهدنا إلا بما إيه؟ إلا بما علمنا. وقد تكون شهد بمعنى الحكم، شهد الله أنه كذا أنا حكم وقضى وكل. إذن ما كلمة شهد أو شهد رجح كلاما على كلام لاستنباط حق في أحد الاتجاهين. وشهد شاهد وأراد أن يوثق الشهادة بأن قرابته من ناحية المحكوم عليه مش من ناحية المحكوم له. لو المحكوم له كانت تبقى ترد الايه الشهادة. وشاهد شاهد من ايه من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الله، قد من قبل يبقى ايه الحكاية لك من هنا كده؟ يبقى كأنه هو اللي مقبل ايه اللي مقبل عليه. طيب جربها كده في نفسك بينك وبين نفسك كده، اقف كده وبعدين اقبل على اي حاجة. اذا اقبلت على اي حاجة العمود الطول بتاعك بيحصل له حاجتين اتنين، امتداد في الظهر ونقص في البطن. ولذلك لما تيجي كده تقوم تلاقي الطول بيزرجر منه على الارض ويشلح منين؟ يشلح من ورا. يبقى دليل على ايه؟ على ان التانية ده ايه التانيتك في الاقبال ده العملية دي عملت ايه. فيجوز ان هو بقى مقبل عليها كده التوب بتاعه ايه فتعثر فيه فقد القميص. وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن. يبقى هو الاول قال الكلام قبل ما يشوف القميص، لازم كده وإلا يبقى رتب الحكم على ما رآه من القميص. قوله فلما رأى يبقى دليل على أنه حكم الحكم إيه؟ قبله. نعم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. احنا قلنا الكيد هو الاحتيال على إيقاع السوء بخفاء. ليه بخفاء؟ لأنه ما عندوش قدرة إنه إيه؟ إنه يواجه. وقلنا ان اللي فهم من ان كيدا كن عظيم ان المرأة نقول له لا ده كن كنها كده عظيم يبقى ضعفها ايه؟ ضعفها اعظم. انه من كيد كن، ان كيدا كن عظيم. وبعدين بقى يرجع مرجعنا للراجل بقى بتاع البيت. للراجل بقى كده يوسف اعرض عن هذا. معنى اعرض عن هذا يعني ايه؟ ولكن ما تجيبش سيره معناها كده. وانت استغفري لذنبك انك كنت من الايه؟ كلام حلو قوي يعني رجاله حلوه دي. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. لا والله يعني جزاها كويس شتم. وذلك يدل على سياسه أهل الجاه مع بيوتهم. ونحن في العصور الحديثة نشاهد مثل هذا الموقف. فالرجل ذو الجاه يتأبى أن يرى أهله في خطيئة، ويتأبى أكثر من ذلك أن يرى غيره أهله في هذه الخطيئة، فهو يريد أن يكتمها في نفسه فيكفيه ما حصل له من مهانة الموقف، ولا يريد أن يشمت به خصومه ولا أعداءه. لكن هنا ملحظ آخر، وهو أن قضية الإيمان لا تزال متغلغلة حتى في المنحرفين والمتسترين على المنحرفين. فهو يقول أعرض عن هذا، ويقول لامرأته أنت صاحبة خطيئة، فكأنه يعرف الخطيئة، ولا يعرف الخطيئة إلا من يؤمن بمنهج سماوي، والذي يؤمن بمنهج سماوي لا يجد له ملجأ إلا أن يترضى صاحب المنهج. استغفري لذنبك معناه أنه قد أقر بأن ذنبا وقع، ولا يقر بأن ذنبا وقع إلا إذا كان قد عرف عن الله منهجا، وهو في موقف لا يسعه فيها إلا أن يغفر الله لها. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. الله، ده مسائل القصور دي فيها عجائب. طب المسألة دي بين يوسف، من يوسف مش هيقول عن نفسه، والبي مش هتقول عن نفسه، وزوجها عمال يدمن يقول له اعرض عن هذا واستغفري لذنبك، والشاهد هو اللي قال مثلا، ولا المسألة بقى همس القصور؟ برضو عرفوا وشافوا الدنيا هيصة كمين، وجابوا ودنهم، واللي جاب مش عارف ايه، واللي قاعد يتقعوا لحد ما عرفوا. اما ايه اللي عيبلغ ايه نسوة المدينة؟ ولذلك المشهد كان رباعيا، امرأة العزيز ويوسف والشاهد والعزيز. ما الذي نقل الخبر الى خارج المدينة وهم في القصر؟ يقص علينا الحق قصة تدل كما قلنا على أن القصور لها أسرار، وهذه الأسرار لها عيون تقف عليها، ولها ألسنة أيضا تتكلم بها، حتى لا يظن ظان أنه يستطيع أن يحمي نفسه من الجريمة وإن تلصص عليها وتترك. ولذلك حق القرآن هذه القصة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. هو الواقع هكذا، إنا لنراها في ضلال مبين قضية حق وقضية واقعة. والنسوة إذا يقولونها تعصبا للحق، تعصبا للفضيلة، الله يريد أن يدفع هذه المقالة عنهم. لم يقل إنها في ضلال مبين لأنها تعتبر موقف الحق وتعينه، لا. فلما سمعت بمكرهن، والمكر هو ستر شيء خلف شيء، كأن الحق ينبهنا على أن قولتها ليست غضبة للحق ولا كرها للضلال التي أقامت فيه امرأة العزيز، ولكنهن أردن شيئا آخر، أن ينزلن امرأة العزيز عن كبريائها وينشرن فضيحتها. فأتينا بنقيضين لا يمكن أن يتعدى الموقف فيهما إلا خسيس المنهج. امرأة العزيز يعني أرفع شخصية في الله، وتراود خادمها وفتاها ومملوكها. شوف النزلة بقى من امرأة العزيز إلى الخادم. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، دي مسألة عملية، يعني عملية صعبة. هذه المسألة حينما يقول وفلما أحست بمكرهن دل على أنها فهمت أن القولة لم يقصد بها الحق، وإنما قصد بها شيء آخر، كما يفعل الماكر. الماكر يستر حيلته في شيء ليعمي على خصمه. طب ماذا يريد لك؟ أنك امرأة العزيز والغلام والفتى معها في القصر، وهذه المرأة التي نزلت من كبريائها وهي امرأة العزيز أعز شخصية في البلد. كلمة عزيز، العزيز معناه الغالب الذي لا يغلب، يغلب ولا يغلب، ودي مأخوذ من المعاني الحسية. الأرض العزاز هي التي فيها صخر، الصخر ده مدبب المشي يصعب عليها، يبقى ما حدش يقدر يطأها يعني. ادي الاصل ايه، الاصل فيه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها ايه حبها، شغفها حبها يعني ما تقول احبتها مثلا، أم قال لك لا، لان الحب ده له منازل، الحب له منازل، هذه المنازل اول مرتبتها الهوى، هوى يعني يهو شأشأ، رأى شيئا فهوية، وقد ينتهي هذا الهوى بلحظة الرؤية، فإذا تعلق به بعد الرؤية انتقل من الهوى إلى العلاقة، بقى في تعلق، مش مشهد وانتهى شاف واحدة ماشية كده وهويها وانبسط منها كده وبتاع، لا، فضلت في راسه، فضلت في راسه أتعلق إيه؟ تعلق بها، وبعد ذلك يأتي الكلف، كلف بها، كلف يعني مش بس العلاقة، لا، بل تكلف أن يصل إلى مطلوبه من هذه العلاقة، يبقى انتقل من الهوى إلى العلاقة إلى الكلف، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرتبة أخرى، هذه المرتبة اللي فيها الإيه؟ التقاء، يسمها العشق، عشق يعني إيه؟ يعني بقى فيه تبادل، يعني وصل إلى مرتبة إنه إيه؟ إنه يعلن عن كلفه ويحصل فيه تبادل، ولذلك يسموه عاشق ومعشوق، عاشق ومعشوق يعني المسألة إيه؟ بعد ما ينتقل إلى هذه المسألة اللي هي مسألة العشق، تأتي مسألة التدلق، تدلق إنه يكاد يفقد عقله، وبعد ذلك تأتي مسألة اسمها إيه؟ إن العقل ده ينشغل، وبعد ذلك الجسم يصير له هزال، ولذلك يقول تبلت فؤادك، تبلت فؤادك يعني نهت الإيه؟ نهت المسألة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الهيام، إنه يهيم بقى على وجهه وله مش عارف يروح فين، فإن كان ذلك في غير جرم يبقى مش اسمه جوى، إن كان بقى هيتعدى إلى الجريمة يبقى اسمه الإيه؟ اسمه الجوى، مراحل. القلب زي ما بيقولوا الحاجة الصنوبرية اللي موجودة اللي نعرف عنها أوصافها إياها دي، ويسمونها مقر العقائد المنتهية البحر. الإنسان منا له إدراكات، يدرك الأشياء بحواسه الظاهرة، يعني يرى ويسمع ويلمس ويذوق ويشم، كل دي وسائل إدراك، فإذا ما أدرك أشياء عرضت الأشياء على العقل، العقل يقعد يوازن بينها إن هي اللي تبقى كويسة وإن هي على حسب ما يختار، فإذا ما انتهى العقل من بحثها إلى قضية انتهي إليها تذهب إلى القلب لتستقر عقيدة لا محيد عنها، إنما المسألة العقلية يمكن يجي حجة تانية تزحزح عقلك، إنما إذا انتقلت من منطقة العقل إلى منطقة العقيدة، ولذلك يسمونها إيه؟ عقائد، عقائد يعني شيء إيه؟ معقود، معقود يعني ما ينحلش، فإذا ما وصل إلى هذه المرتبة يعمل إيه؟ يظهر أثره في إخضاع سلوك حركة الحياة عليه، مدام بقى عنده مبدأ واستقر في نفسه يقوم يجعل كل حركته في ظل هذا الإيه؟ في ظل هذا المبدأ الذي إيه؟ اعتقد من كم وسيلة؟ أدرك، وبعد ذلك تعقل، وبعد ذلك اعتقد، مدام اعتقد نقول خلاص العقيدة دي بقت سليمة وبقت تناقش تاني، فنعمل حركتنا موفقة لهذه الإيه؟ موفقة لهذه الإيه؟ العقيدة، يبقى السلوك ناشئ عن إيه؟ عن العقيدة. كلمة قد شغفها حبا يعني انتقل من الإدراك إلى المسألة العقلية إلى أن استقر فين؟ في القلب. الشغاف القلب هي الغشاء الرقيق اللي بيستر الايه القلب، يعني تمكن من الايه من الايه من القلب. قد شغفها ايه حبا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن. الله، يبقى اذا قال نسوه في المدينه مش من القصر بقى. طب ونتنقل لهم الكلام ده ازاي؟ لابد ان تكون هناك مرحله بين ما حدث في القصر في الابطال الاربعه وبين خارج المدينه، لابد ان يكون الذي اخرج هذا الى خارج المدينه له علاقتان، علاقه بالقصر وعلاقه بالخارج، علاقه القصر فادرك وراه، وعلاقه الخارج فلسن وقال. وقال نسوة في المدينة. العلماء بقى لما حبوا يجيبوا كده قال لك هم خمسة، امرأة البواب وامرأة الخازن وامرأة صاحب الدواب اللي يعني السايس الخيل وامرأة السجان وامرأة الساقي اللي بيسقي الايه اللي بيسقي الملك. طيب النساء دول اللي قاعدين في بيوتهم بره دول واصحاب الشأن الداخلين دول هم اللي نقلوا لدول، وما دام نقلوا لدول يبقى عرفنا كيف تكون اسرار القصور مضغة بان ينقلها الناس اللي موجودين لمين اللي بره، يقعد بقى يسلي اهله ويتكلم بقى ويقولوا هم ايه ينقلوها الى الايه المرحله الثانيه. فلما ارسلت اليهن يعني عملت لهم دعوه واعدت لهن متكئا. المتكئ هو الشيء الذي يستند اليه الانسان حتى لا يطول به ملل من قعده خاصه، يعني مثلا هو قاعد كده وبعدين مثلا ان كان قاعد للحظه كده يستحملها ويقوم، انما ان كان هيقعد بقى ويرسي يبقى مره عايز يتسكئ كده مره عايز يعمل كده مره عايز يمدد، يبقى لازم عنده بقى ايه شويه نمارك وشويه حشايا وشويه طناء مش عارف ايه يقعد يتركن على كيفه بقى. ودي دليله على ان القعده ايه هتطول، وما دام هتطول تبقى تدعو الى الملال، وما دام تدعو الى الملال يبقى نديله حاجه، عايز يتكئ كده يحط دي، عايز يتكئ اللي ورا يحط دي، عايز يحطها تحت رجله. قال المتكئ عدت لهن ايه متكئا دليل على ان الجلسه ايه ستطول. وآتت كل واحدة منهن سكينا، تخطيط بقى، وقالت سكين لازم يوجد مبرر لمجاء السكين، يبقى لازم حاجة تتقطع بالسكين، ما دام متكئ وقاعدة طول يبقى في أكل يبقى في حاجة تتقطع بالسكين، يبقى لازم تكون كده. وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. يقال أكبرت الشيء كأنك قد تخيلته قبل أن تراه على صورة، وقد تكون صورة من الحسن جميلة أوي، إلا أنك حين تراه تكبر المرأة عن التخيل. يعني اللي شفته إيه في واحد تحدث عنه ويحدثك عنه حديث طيب ومش عارف، بل لما تلقاه تلاقيه أكثر مما إيه مما حدث عنه. لذلك الشاعر يقول كادت مساءلة الركبان تخبرني عن جحفر بن حبيب أصدق القمر حتى التقينا، فلا والله ما سمعت أذني بأطيب مما قد رأى بصري. وفي واحد تسمع عنه حين وبعدين حين ترد هو ده اللي كنت بسمع عنه، ولذلك يقولون في المقابل سماعك بالمعيدي خير من أن تراه، يا ريتك فضلت تسمع عنه كده ولا شفتوش، لأنك لو شفته الكلام ده إيه حينقض، يبقى فيه مصر. فلما رأينه أكبرنه، لما هم أذن رأة العزيز بتراود فتاها ولازم الفتى ده شكله مش عارف ايه وشكله ايه، تخيلنا له صورة من الايه صورة من الحسن، وبعدين شافوه أكبروا المرأة عن الايه عن الايه الصورة. فلما رأينه أكبرنا يعني وجد على صورة فوق ما تخيل، فيحصل فيه انبهار. الانبهار ده يديه أول مرحلة من مراحل الانبهار الذهول. الذهول يجعل الشيء الذي طرأ عليك في مرأك يذهلك عما تكون أنت بصدده. يعني إن كان تزل كده إن كانت إيدة في حاجة في إن كان في مش عارف إيه يحصل إيه، يبقى تشغل بما رأيت عما كنت إيه. فلما رأيناه أكبرنه هاله الموقف، حصل لهم ذهول. الذهول نسوا إنه في إيدهم إيه سكاكي وهم بيقطعوا البتاع، فقطعنا ايه ايديهم. دي تصوير لما واللي بقى فيه تصوير بقى يعني يجيب الصوره مثلها. فلما رايناه اكبرنا وقطعنا ايديهم وقلنا حاشا لله. حاشا لله كلمه حاشا دي معناها تنزيه، معناها تنزيه، والتنزيه لمين؟ لله. طب والتنزيه لله ما موقفه هنا؟ أم قال لك أن الله منزه إن واحد زي ده ملك زي ده يتيجي منه إزاي إزاي تنزيه لله، أو أننا ننزهه عن أن يكون قد حدث بينه وبين امرأة العزيز إيه شيء، وهذه الشهادة مش لهادة هوانة ولا حاجة، ده شهادة لمين؟ تنزيه مصدره من الإيه من الله. حاشا لله، ده مش بشر ده. ليه؟ لابد أن يكون قد خرج عن صورة من أرقى صورة الإنس اللي شافوه، فقال لك أنا ما شفناش حاجة دي في الإنس، يبقى ده إيه؟ لازم يكون إيه ملك، والملك ده شيء من التخيل. تخيل الانسان لما يجي يتخيل ده ملاك. ملاك يعني ايه؟ على اجمل صوره، لان الخيال قد يحكم على الاشياء المتخيله الحكم اللي يناسب صورتها بالايه. زي ما نتصور الشيطان، الشيطان نتصوره ايه؟ واحنا شفنا الشيطان ما شفناش، انما حين نتصوره بايه؟ بابشع صوره، وحين نتصور الملاك نتصوره باجمل ايه؟ باجمل صوره. فالشيطان نتصوره ايه؟ بابشع صوره. البشعه دي بنختلف فيها، انت قد ترى شيئا بشعا غيرك لا يراه. يعني مقاييس الجمال في الامم بتختلف، نتيجه في مثلا في اوسط افريقيا من الجمال ان المراه تكون شفتها قد المجور، زي شفه المجور كده، وان شفتها كذا تبقى فيها مسائل ما نعرفهاش دي. ومن وسائل الجمال عندهم ان المراه يكون شعرها اكرس قوي، مموج مموج مموج مموج. وبعدين اكدت الحضاره الحديثه ان هذا لون ايضا مما ينجذب اليه الانسان في الجمال، بدليل ان الستات يروحوا للكوافير يقول لك ايه اعمل لي شعر ايه كده، مش عارف يعملوا ايه، بيعملوا ايه فيه، مش الشعر السايل ده يعملوه كده، دليل على انه يبقى في جمال. اذا فالجمال مقول بالايه؟ بالتشكيك، مقول بالتشكيك، هذا يرى جميل وده يرى مش جميل وده يرى جميل وده مش ممكن. والحق سبحانه وتعالى يقذف معايير الجمال في النفس الانسانيه على قدر مقومات الالتقاء في الانسجام. فاذا هم ملك كريم، يبقى للصوره الجماليه العليا اللي ما فيش في الانس ما يعطيها. ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. قالت لقت الفرصه بقى ما دام ارتفعوا بهذا، يبقى انا قالت لهم يعني انا معذوره ولا لا؟ تبقى بدها تثبت لنفسها ايه؟ العذر. قالت فذلكن الذي لمتنني. امرأة العزيز تراود ايه فتاها عن نفسي، وخدته على انك فشدقت بها وعادت تتكلمه اهو. ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم، حيثية تعلقي به، وهو ده اللي انا ايه اللي انا راودت عن نفسه، ودمت شفتوه قلت كذا، يبقى انا معذورة ولا مش ايه؟ مش معذورة. قالت فذلكن ذا، يعني مين؟ اشارة لمين؟ ليوسف. وذلكن خطاب لمن؟ للنسوان. يبقى فيه إشارة وفيه خطاب. اللي بيقع فيه اللبس إن الناس ما بيفرقوش بين لفظ الإشارة ولفظ الخطاب، وبيفتكروا أنها شيء واحد. نقول له لا، الإشارة شيء والخطاب شيء آخر. أنت إذا أشرت إلى مفرد مذكر بتقول هذا، مش كده؟ طب وإذا كنت بتخاطب واحد تقول له ايه؟ ذاك. يبقى ذا راح لمين؟ للمشار اليه. وكا راح لمين؟ للمخاطب. خلاص تقول له ايه؟ ذلك فلان. ذا يعني انت انا بخاطبك اللي بشاور له، وكا بتاعتك. يبقى فيه اثنين ولا لا؟ فيه خطاب وفيه اشاره. فاذا كنت تشير الى مذكر واحد ولكنك تخاطب انثى تقول لها ذلك، لان ذا بتشاور له وبتخاطب مين؟ انثى. طب بتخاطب اثنين تقول ذلكما ذلكما. طب بتخاطب جماعه وبتشاور لواحد بس تقول له ذلكم. طب بتخاطب مفرد وبتشير الى انا الى اناث، بتشير الى واحد وبتخاطب اناث ذا لكن. يبقى ده الاشاره شيء والخطاب شيء ايه؟ شيء اخر. ولقد راودته عن نفسه، ما هي بينت بقى الحيثية بقى اتبجحت بقى. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فعصم نفسه يبقى معقول، انما استعصم يدل على تكلف الشيء والمشقة في حد نفسه. المشقة في حد نفسه دي كلمة فاستعصم لتثبت ان فحولة رجولته غير ناقصة، ولذلك جاهد في نفسه جهادا ليكبتها. لان لو مرت المساله كده يمكن يقول لك واحد اصل هو يعني ما فيش لله، لا اهي دي بتاعت زي همت به بتاعت زمان. وكلمه بل ايه؟ فاستعصم. ولئن لم يفعل ما امره اي به ليسجنن. يا سلام، هي اللي بتصدر الاوامر. شوف بقى نساء القصور لما هم اللي يصدروا الاوامر ينسجن، يعني ينسجن. لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. شوف كلمة فلما رأينه أكبرنه، يعني رأينه على أعظم مما تصور. هي قالت ما كانش يفعل، أنا على الصورة دي أخليه أهول مما يكون من الصاغرين. من صاغر مش معناه صغير، يعني صغر يصغر يعني سن، لكن صغر صار ذليلا مهانا. فانتوا اكبرتوه ورفعتوه لفوق، انا ما عملش الحكايه دي هنزله فين؟ هنزله في الارض. وقالوا بقى طب ايه الحكايه وهم قالوا كده ليه؟ يعني ما دام مش غيرانين على الفضيله ولا اي حاجه، ليه عملوا الحكايه دي؟ اما لك لانها حبسها عندها في القصر ومفيش حد بيشوفه الا هي، عايزينه بقى يعني حافظ عليه وتفرضه اقل وشوفوه بره كده يتملوا بيه وبتاع. قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، كان معناها انه قعد في السجن بقى وشافيه بالسجن ومش عارف ايه، كان يقول له طيب وياخد في ايده ويمشي. قال له لا انا مش هتنقل من هنا الا لما تروح للملك وتشوف الحكايه بتاعت النسوه اللي قعدوا يقولوا عليا كذا وعلى كذا وكذا وكذا. الله، يبقى حرص على ان لا يستجيب الى مخلص من عذاب السجن الذي هو فيه، لا يذهب الا اذا برئت ساحته براءه يعرفها الملك. لان من الممكن ان دي سترت عن اذن الملك، لا اقول له على الحكايه دي، اقول له اسال النسوه ما حبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه. اطلع. اذا معنى ذلك القصه، لان احنا قلنا القصص القراني مش جاي عشان يقول لي حكايه قبل النوم، مش عايز يقتل الوقت، ده بيديني قصص عشان استنبط منه عبره، هذه العبره تخدمني في قضايا الحياه. اذا براءه الساحه امر يهم الانسان، علشان الشيء اللي يبقى فيه ريبه يبقى ننتهي منه. فقبل ما يروح عارف ائتوني به، يعني ايه؟ لازم هيقربوا بقى ويقعدوا. وليه يترك الحكايه دي نبذه؟ يجي واحد يقول انت جايبه ما ادريش هو كان المساله بتاعته مع امراه العزيز والمساله بتاعته مع النسوان. قال لا، قبل ما نروح ننهي المساله دي، ننهي المساله. وازاي سيدنا رسول الله يقول ايه؟ رحم الله اخي يوسف، لقد كان كريما. حينما جاءه الرجل ليسأله عن تفسير الرؤية، كان معناه يقول لا أنا ما فسرش إلا لما طلعوني من السجن. فسر. طيب الحتة الثانية، وكان كريما حينما قال إيه؟ ائتوني به وراح له علشان ياخده، قال له لا أنا مش هتنقل إلا لما تشوف الحكاية إيه؟ الأولانية. الحكاية الثالثة إنه ستر على امرأة العزيز ودكن حكايتها خالص، واتكلم عن إيه؟ النسوات اللاتي قطعنا ايه ايديهن. يبقى معنى ذلك انه بينك ان الكريم ما يمشي يستغل المواقف استغلال احمق، لازم ياخدها بقدره، لازم ياخدها ويرتب. قال لك انا هروح عند الملك وما لقيتوني بيه، وهقعد بقى اسر عنده، والعيون بقى تتطلعني والمش عارف ايه، والمكائد بقى اياها والبتاع، ومش هيجد فجوه عندي الا ايه؟ فدي ننهيه. وقال الملك ائتوني به. فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ربي عالم، أنا مطمئن للحكاية دي، إنما المسألة أنا وياكم ما هيش المسألة، لازم هو الملك يعلم راخر. أنا عايز أوضح حد لهذه المناعة. يبقى إذن دع ما يريبك إلى والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ الإيمان بالله إنك أنت لا تقف موقف الريبة، ما تقفش موقف الريبة، يعني الأمر اللي يجيب لك منه ريبة ابعد عنه. ليه؟ لأن الناس مش كلهم بيحبوك، والناس لما يشوفوا واحد نابي يقعدوا بقى يتقولوا عليه الإيه؟ الأقاويل. فأنت لازم تحتاط لنفسك عشان ما تقفش نفسك موقف الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في المعتكف مش واحدة من النساء بتكلمه، وبعدين مر عمر ومر الجماعة قال ايه؟ على رسلك يا عمر انها فلانة، يعني زوجتي. قال له يا رسول الله عليه، قال له ان الشيطان لا يجري من الانسان مجرى ايه؟ مجرى الدم. اذا برضو مش عايز يقف موقف الايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقفن موقف التهم، يبعد ايه؟ يبعد نفسه. ان ربي بكيدهن عليم. طبعا جه الملك وجاب النسوة بقى

لا تفيد برضو لازم الايه المسائل تتضح فيما بعد. وما ابرئ نفسي، طب هي انا راودته عن نفسي، قالت انا ما حبتش ابرئ نفسي. وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. النفس تبقى على اطلاق، ما دام النفس أمارة بالسوء يبقى زي ما انت بتقولي كده برضه يوسف نفس يمكن برضه قالت الا ما رحم ربي لا مرحوم لا، فبرضه ما حبتش. ان ربي غفور رحيم، واحنا قلنا بقى غفور ورحيم معناها غفور للذنب وللزلة، ورحيم يمنع الانسان بعد ذلك ان يقع في زلة اخرى، لان في حاجه تشفي من داء وفي حاجه تديك مناعه ان يصيبك الداء. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه. الشفاء ان كان عندك داء وتسمع القران يوم يشفي لك الداء اللي عندك، ورحمه لما تاخد منهجه ما يخليش الداء يجي. يبقى ديك في طب علاجي وده طب وقائي. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. ما يخليش الكيد يصل الى منطقه ابدا، منطقه الحق والوضوح لازم يفضحه. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. ما ابرئ نفسي دي برضو من تمام قوله، بعض العلماء قال لك ده كلام يوسف لما حصل قالت هي كذا كذا كذا كذا كذا كذا، هو من نفسه قال بقى انا ما برأش نفسي، النفس برضو اماره بالسوء الا ما رحمه ليه ايه. ام قال لك لان في ساعات يجي غرور الايمان، غرور الايمان، وقال ان كان حصل لي جاي من فصرف عني كيده، ودي جاي من مين؟ من رحمه ربي، انما انا كبشر مجرد عن المنهج ومجرد عن العصمة من الممكن أن يكون مني كذا وكذا وكذا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. شوف من لطف الله قال إنها أمارة، فيه فرق بين آمرة بالسوء وأمارة بالسوء. آمرة يعني تقع منها مرة، إنما أمارة شغلتها كده ليه؟ أم قال لك لأن التكليفات الإلهية كلها إما أوامر وإما نواهي. الأوامر بتبقى صعبة على النفس إن الواحد يعملها، والنواهي عزيز على الإنسان إنه يسيب المتع دي واللي مش عارف الإيه، فاسألة يعني مش. أم قال لك والنفس عايزة الأشياء، وذلك يقول لك حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة والنار بالشهوات. يعني حاجة بقى تغريك بكذا وتغريك بكذا، العقل يعمل ايه بقى؟ ينظر الى غايات البعد في البعد، حاجة بعيدة يمكن القيامة بقى البعد هيحصل ايه. يبقى اذا ما تنظرش الى اللذة العارضة الوقتية الا اذا نظرت معها الى الغاية تصل الى ايه، لان شيء هتستلذ به لحظة وبعد ذلك تشقى به زمنا طويلا، يبقى لازم ايه. ولذلك قلنا ان الذي يسرف على نفسه غافل عن ثواب الطاعه وعن عذاب العقوبه. ولو استحضر الثواب على الطاعه والعذاب على المعصيه امتنع. ليه؟ ام قال لك ولذلك يقول الرسول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان مؤمن كده ومستحضر هيحصل له ايه؟ يحصل. ولا يشرب الخمر حين يشربها. اما امتى تحصل له دي؟ يستر دي بقى ساعه الايه، ساعه العمليه ما يفتكرهاش، انما لو حطها قباله يقول لك ما حطها قباله، ما هو بيدي مده، نقول له اهو الخطا في حساب المده، لان المده اللي بين الانسان وبين العذاب انا ما استطعش احددها، لان من مات فقد قامت قيامته، وانا اعرف اموت امتى؟ ده مسألة يعني يمكن حالا هو أموت. الله يبقى ما تقولش ده بعيدة بقى، لأنك أنت ما تقدرش تحكم على الإيه، على البعد. البعد ده. وقال الملك ائتوني به. طب ما هو إيه، هو قال إيه؟ قال الملك ائتوني به أولا فلما جاءه يبقى الموقف ده، بقول الموقف ده انتهى. وأدار الملك رأسه في الواد ما خيله ايه، عظمته ايه، اخلقه ايه، يعني مش في الجلسه كده الواحده لازم قاعد بقى وقاعد يستشير وقاعد يتكلم وبتاع. يبقى قال ائتوني به مرتين، مره ائتوني به من السجن علشان نتكلم في الموضوع، ومره ائتوني به يعني ليتولى ايه الامر عندي.